يجوز، لكن الواحد لو أخر إن هو يحرس نفسه هيبقى معرض للخطر. يعني لو أذكار المساء تتل العصر، أنا بقول العصر ربنا يحفظني من العصر، لو أجلت أذكار المساء لحد النوم، طب من العصر للعشرة بالليل وقت ما هنام، الوقت ده كله مش محتاج فيه الحراسة؟ تحر.